بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السادة الكرام، الحضور، إخواني الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في المجلس الأول من مجالس الإقراء في الدورة 16 في المنتدى الإسلامي لهذا العام، وهي بعنوان فقه السلم والتعايش في الشريعة الإسلامية. تأخرنا عليكم يومين، ليس باليد، كان أمر إداري يعني خارج عن الإرادة، ونسأل الله عز وجل أن يبارك لنا وإياكم، كما نشكره جل جلاله ونحمده ولا نحصي ثناء عليه أن أمد بأعمارنا عاما جديدا، فالتقينا في هذا العام بعد أن التقينا في الأعوام الماضية، وهذا من فضل الله عز وجل علينا، نسأله تعالى القبول. وأذكر نفسي وإخواني بتصحيح النية، طالما أننا في المجلس الأول، أذكر نفسي وإخواني بتصحيح النية. لماذا جئنا إلى هذا المجلس؟ جئنا لنتعلم كيف يقرأ القرآن الكريم قراءة صحيحة. فحروف العربية كما تعلمون 29 حرفا، ليس هناك غيرها في القرآن الكريم إلا حروف متفرعة عنها كالألف الممالة والهمزة المسهلة، يعني أشياء قليلة. فهذه الحروف 29 إذا عرفنا من أين تخرج وكيف تخرج، يعني أماكن خروجها وصفة خروجها وبعض الأحكام المتعلقة بتجاور الحروف من حيث المد مثلا، ومن حيث الإدغام والإخفاء والقلب وما إلى ذلك، فإن الإنسان يقرأ القرآن العظيم تلاوة صحيحة. وإن كتاب الله عز وجل الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قبل 15 قرنا ليس كبقية الكتب، ليس كأي كتاب موجود في المكتبات، ننزل إلى المكتبة فنشتري هذا الكتاب ونجلس نقرأ فيها. القرآن ليس كذلك. القرآن ولله الحمد والمنة تلقته الأمة الإسلامية جيلا عن جيل، وإماما عن إمام، وكابرا عن كابر، إلى نبينا الذي أنزل عليه بالسند المتصل لا انقطاع فيه، ورجال كلهم ثقات، لو رآهم البخاري لأخذ عنهم، وباللغة الأصلية التي أنزل الله عز وجل بها القرآن. نحن لا نقرأ ترجمات، نحن نقرأ النص الأصلي. فالباء التي ننطقها اليوم باء نطقها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 15 قرنا باء، والتاء تاء، والحاء حاء، والضمة ضمة، والكسرة كسرة، والمدة مدة، والإدغام إدغام، هكذا قرئ كما يقرأه قراء أهل عصرنا من أصحاب الأسانيد المتصلة الذين وثقهم شيوخهم وأجازوهم. أجازوهم بمعنى شهدوا لهم أن تلاوتهم صحيحة، هذا معنى أجزتك، كلمة غالية كلمة أجزتك. فإذا نصحح النية في هذا المجلس، ننوي أن نستزيد، ننوي أن نروض أفواهنا على تلاوة الحروف، لأن الفم عبارة عن عضلات كما تعلمون، لسان وعضلات وفك وضم وفتح وخفض، فنروض أفواهنا لتقرأ القرآن العظيم كما أنزل إن شاء الله تعالى، لا نزيد ولا ننقص. هذه هي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية أن نعمل أذهاننا في كلام الله عز وجل. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا، فالتلاوة الصحيحة مفتاح التدبر، التلاوة الصحيحة مفتاح التدبر، فإذا كان الإنسان يقرأ القراءة غير صحيحة كيف سيتدبر؟ يتدبر تدبرا غير صحيح، ليس كذلك؟ نعم. فيعني الحروف كما تعلمون أيها الإخوة، كما يقول علماء اللغة، قوالب المعاني، قوالب المعاني، الألفاظ قوالب. انظروا إلى هذا الكأس وإلى الماء الذي فيه. الماء لا شكل له، إن وضعته بإناء مدور صار مدورا، وإن وضعته بإناء مضلع صار مضلعا، إلى آخره، ليس كذلك؟ فاللفظ هو الكأس والسائل هو المعنى، فإذا تغير اللفظ تغير مين؟ المعنى. قال تعالى: الطلاق مرتان. فإذا رقق المتكلم الطاء فصارت التلاق، التلاق، ماذا حدث؟ تغير المعنى، التلاق من التلاقي يعني، لينذر يوم التلاق، التلاقي يعني، فالتلاقي شيء والطلاق إيه؟ شيء آخر. عسى ربكم أن يرحمكم، فخم السين قليلا ماذا تصبح؟ عصى، عصى غير عسى، عصى لو فخمنا السين فتحولت إلى صاد، صارت عصى، إما إن كانت اسما فيها الأداة التي يتوكأ عليها الإنسان، قال تعالى على لسان موسى هي عصايا، وإن قلنا عصى فعل، فعل وليست اسما، فقال تعالى: وعصى آدم ربه فغوى، عصى يعصي خالف يخالف، ليس كذلك؟ إذن تغير قليل في اللفظ ماذا يؤدي؟ إلى تغير المعنى. انتبهنا كيف؟ هلأ أنظرني، أنظرني، ضاء مكسورة. بعض إخواننا الذين لا يتقنون التلاوة يقول أنذرني، أنذرني، أنذرني، يعني كن نذيرا لي، من الإنذار صارت. قال تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة. أنذرني غير أنظرني، أنظرني بالضاء يعني أخرني، أخرني إلى يوم يبعثون. أنظر ينظر، أخر يؤخر، أنذر ينذر، نبه وخوف، وأنذرهم، انتبهنا كيف؟ نبههم يعني. الله يسلمكم، نسأل الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم بتلاوة ترضي. صارت الخطوة الأولى ما هي؟ أن نقرأ قراءة صحيحة. الخطوة الثانية ما هي؟ أن نتدبر ما أودع الله عز وجل من معان في القرآن الكريم. الخطوة الثالثة ما هي؟ أن نعمل. بعد ما نتدبر ونفهم المعنى بكفي؟ لا، لابد من إيه؟ من أن نعمل. الآية إن كانت تدعو إلى عمل أن نعمل، تدعو إلى اعتقاد أن نعتقد، أليس المتكلم هو الله عز وجل؟ سمعنا وأطعنا. انتبهنا إخواني، أعمل ذهنك، هل الإسلام صحيح؟ أعمل ذهنك. هل القرآن كلام الله؟ أعمل ذهنك. هل محمد فعلا رسول من عند الله؟ أعمل ذهنك. فإذا تبين لك بأن القرآن العظيم كلام الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي من عند الله، بعد هذه المرحلة خلاص الذهن ما عاد له دور، دوره أوصلني أن هذا القرآن فعلا كلام الله وأن محمدا فعلا رسول الله. فإذا وصل إلى هنا، بعدها تكلم الرسول بشيء فوق عقولنا، أليس المتكلم هو رسول الله؟ خلاص. وضح إخواني؟ نعمل أذهاننا في هل محمد رسول الله، هنا نعمل أذهاننا. فإن تبين لنا واستوثقنا بعقولنا لا بالهوى ولا أن محمد رسول الله بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، انتهى الموضوع، وجب علينا أن نؤمن به وبكل ما جاء به. لذلك أيها الإخوة الكرام، أهل الجنة في الجنة بعد أن تنكشف لهم الحقائق ماذا يقولون؟ لقد جاءت رسل ربنا بالحق. طيب نحن الآن بنحسن نقولها، نحن الآن بنحسن نكون مثل أهل الجنة، ونقول ماذا؟ لقد جاءت رسول ربنا بالحق كما ذكرت لكم، المتكلم رسول الله، انتهى الموضوع. ما في داعي يجي فلان وعلان، أثبت العلماء في اليابان وبأمريكا ومدري وين أنه إذا ما إن أثبتوا وإن ما أثبتوا براحتهم. يعني أنا لا أؤمن إلا إذا هن أثبتوا. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. من هنا سمي أبو بكر رضي الله عنه صديقا. خفف لنا الصدى، الله يطول لي عمرك. الصديق رضي الله عنه لماذا سمي صديقا؟ أتوه بخبر بالنسبة لي يعني ما اعتاده الناس في زمن النبوة صعب صعب. ما هو؟ قالوا إن صاحبك يزعم أنه ذهب من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء ثم عاد من نفسه من ليلته. فقال انظروا ماذا قال: إن قال صاحبي ذلك فقد صدق. أن أثبتوا لي قضية واحدة، وهي أن المتكلم مين؟ رسول الله. فإن كان هو انتهى الموضوع، أما إذا غيره منأخذ منعطي بالموضوع. لكن هو رسول، هو قال خلاص، إن قال صاحبي ذلك فقد صدق. إني أصدقه أبعد من ذلك، إني أصدقه بخبر السماء يأتيه في ساعة. انتبهنا كده. فهذا هو الإيمان. من هنا سمي سيدنا أبو بكر رضي الله عنه صديق هذه الأمة، وكلنا نستطيع أن نكون على دربه وعلى خطاه إن كنا بمثل هذه الأخلاق. المتكلم رسول الله، انتهى الموضوع، انتهى الموضوع. فعلوا كذا فعلوا كذا، لا تفعلوا كذا لا تفعلوا كذا، نهى رسول الله عن كذا، انتهينا. ما في شو الحكمة وليش شو ليش هي ليش بتقولها لفلان ولعلان؟ لرسول الله ما في ليش. قال لا تفعلوا لا تفعلوا. انتبهنا اخواني ولا شو؟ فين الايمان؟ الذين يؤمنون بالغيب. بس انت كما قلت لك اعمل ذهنك فيما ذكرت لك. هل الله عز وجل خالق هذا الكون؟ نعم. وبالعقل كله دور. طيب هل محمد رسول الله؟ نعم. هل هذا القرآن كلام الله؟ نعم. انتهى. بعد منها القرآن قال كلام، الآن عقلك انتهى دوره. وطالما الموضوع انفتح وانفتح أيها الإخوة، لا أدري إذا ألقاكم مرة ثانية، فرقوا بين أمرين. تسمعوا الناس بيقولوا مستحيل، طيب هذا المستحيل نوعين، افهموا مني هذا الكلام تنحل لكم معضلات كبيرة. المستحيل نوعان، نوع لم تجري به العادة، لم تجري به العادة لكن العقل يتصوره. هل رأيتم أو سمعتم إنسان يطير في الهواء هكذا مثل سوبرمان يعني؟ هل رأيتم أو سمعتم؟ فإذا قيل لك فلان عم يطير بالهواء شو بتقول أنت؟ مستحيل. هذا المستحيل يسمى مستحيل عادة، هو مستحيل لكنه عادة. ما معنى عادة؟ يعني ما جرت به العادة. طيب هل يستطيع العقل أن يتصوره؟ بيحسن العقل يتصور إنسان هيك عم يطير بالهواء؟ بيحسن العقل، بيحسن يتصور إنسان عم يطير بالهواء. إذا ربي عطى إنسان قدرة يعاكس الجاذبية الأرضية، ما شو الطيران، ما الذي يمنعنا منه نحن أنا وأنتم؟ لماذا لا نطير؟ أليست الجاذبية الأرضية؟ طيب إذا ربي عطى إنسان قدرة يعاكس الجاذبية الأرضية بيطير ولا ما بيطير؟ ده هو علي هين. تبهنا؟ إذن هو مستحيل ولكن عادة، أيوة، بمعنى هو من الممكنات. تبهنا كي؟ طيب عندي إناء صغير وعندي إناء كبير، أن يدخل الإناء الكبير في الإناء الصغير دون أن يتغير حجم أحدهما مستحيل. طب هل هذا مستحيل عادة؟ لا، مستحيل عقلا. فرقت بين المستحيلين. إذا في مستحيل عقلا وفي مستحيل ايه عادة. ان يكون مثلا المكان منير ومظلم في آن واحد، هذا مستحيل عقلا، يا منير يا مظلم. ان يكون العدد الكبير اصغر من العدد الصغير، كيف؟ ما انت عم تقول عدد كبير. هذه كلها عبارة عن ايه؟ مستحيلات عقلا. انتبهنا كيف؟ فالناس للأسف يخلطون بين مين ومين؟ بين المستحيل العادي والمستحيل ايه؟ عقلا، فيقعون في إنكار بعض الأحاديث النبوية الشريفة، بل تبلغ الجرأة ببعضهم إلى إنكار بعض الآيات والعياذ بالله، لأنه هو باب إذا فتحته، سواء فتحته على الأحاديث أو على القرآن. فهمت علي كيف؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا، خلص قال كذا انتهينا. بيقول لك هذا مستحيل، لك شلون مستحيل؟ إنه ملك الموت رضي الله عنه جاء عن سيدنا موسى فقال له يعني إنه انتهى الأجل، وجاءوا على شكل إنسان، فسيدنا موسى من انزعجه مسكه وإيش ولطمه ففقع عينه، فعاد إلى الله عز وجل وقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد له عينه جل جلاله وقال اذهب إليه وقل له يضع كفه على متن ثور، متن يعني ظهر، وله بكل شعرة تقع يده عليها سنة. فنزل ملك الموت وقال نفس الكلام، قال موسى فماذا بعد ذلك؟ يعني بكرة لما بيخلصوا السنوات اللي بعدد ايه الشعرات شو بعدين؟ قال له الموت. قال فالآن، فالآن الشاهد بيجي لك مستحيل هذا مدسوس، هذا الحديث بالبخاري ومسلم الحديث دليل مدسوس، هيك رمي بترموا الكلام رمي. نحن ابتلينا الآن، نحن ابتلينا بداء كبير اسمه الانترنت، صار يتكلم فيه كما قال صلى الله عليه وسلم الرويبضة، الرويبضة المرء التافه، واحد يتعلم كلمتين يا دوب دقنه طلعت، يا دوب تعلم له آيتين حديثين. فانتبهوا يا إخواني وخاصة الشباب، لولا المربي ما عرفت ربي، هذا الكلام صحيح 100%. أنا لما كنت مثلكم هيك بال15 كنت أقول والله هي العبارة المشايخ بيطالعوها من شان شو الطلاب يضلوا حواليهم، هكذا كنت أقول من صغر عقلي وضيق فهمي، لكن لما كبرنا ورأينا استوثقت 100%، لولا المربي ما عرفت ربي. فكان إذا في إنسان هيك تافه بده يتكلم بيتكلم بين 5 بين 10 بين 100، الآن عم يتكلم بين ملايين، بيعمل فيديو بينزله باليوتيوب وبيجي هيك الأطهار البريئين أمثال الوجوه التي أراها أمامي بيسمعوا، وبيكون كلام مزين ومزركش بيقتنع بلك ايه والله مزبوط، وهو يستهزئ بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلك هذا حديث موسى مدسوس، هذا مدسوس بالبخاري الذي أجمعت عليه الأمة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. أنت بتعرف مين البخاري يا أيها المتكلم؟ أنت بتعرف ما هي شروط البخاري لانتقاء الأحاديث؟ أنت عندك عشر معشار تقوى البخاري يلي رحل إلى ما أدري مسافة كم ليأخذ حديثا عن رجل بلغه أنه عنده حديث، فلما وصل إليه وجده رافعا ثوبه أمام حصان أو دابة يوهمها بأنه الثوب شو فيه علف، فهذاك الحيوان اقترب منه، فلما وصل لعنده أرخى الثوب وشو عمل وأمسك الحيوان، طلع الثوب إيه ما في علف، فتركه البخاري، ترك هذا الرجل مع أنه ممكن هذا الرجل طاهر، يعني هو عم يضحك على الحيوان، لكن ما معقول يكذب على مين؟ على رسول الله. انتبهتوا في فرق، في فرق، ومع ذلك من احتياط البخاري رضي الله عنه ترك الأخذ عن مين؟ عن هذا الرجل. تجي أنت الآن بتجرئ أولادنا الشباب الأول طلعتهم لسلحاهم ما نبتت، بتجرئهم على أصح كتاب عند الأمة الإسلامية بعد كتاب الله؟ ليه؟ رويبضة، رويبضة توافه المرء التافه. فانتبهوا الله يرضى عليكم. إذن لما بيجي واحد بيقول لك معقول موسى ضرب العصا ضرب البحر بعصا انفلق، يا أخي هذا اللي انفلق البحر كم طن هدولي كم وزنهم؟ قال له قال ربك هو علي هين. فرقت بين المستحيل عادة والمستحيل عقلا، هذا وقف مو بقوة موسى ولا بقوة عصا، بقوة الله عز وجل. وإذا أنت يا أيها المعترض ما بتعتقد أن الله عز وجل قادر على أنه يرفع كم متر مكعب من الماء إن شاء الله يكونوا قد ما كان يكونوا، فروح روح ابكي على حالك، لأنك ما بتعرف ربك من هو، ما بتعرف ربك من هو. واللي بيفتح هذا الباب الخلط بين المستحيل عادة والمستحيل إيه عقلا، يقع في قد يصل إلى إنكار القرآن الكريم، لأن كم وكم في القرآن من إيه من معجزات، أليس كذلك؟ كم وكم في القرآن من معجزات. فإذا بده يقعد الإنسان يخلط بين المستحيل عادة والمستحيل عقلا، مستحيل هذا مستحيل، بكرة مثل ما قال بالأحاديث مدسوس بيقول لك هاي مدسوسة، بابه انفتح لأنه. فانتبهوا، لذلك قال سلف هذه الأمة: دينك دينك، لحمك ودمك، خذه عن الذين استقاموا ولا تأخذه عن الذين قالوا. لا يغرك واحد أنيق طالع لي بالما بعرف شو، تعلم لي شوية حركات من هيدي طالعة هلا الـ NLP وما بعرف إيش ولغة الجسد والكلام الفارغ هذا لغة الجسد. وين لغة القلوب؟ وين لغة القلوب؟ علماءنا علماء قلوب، لما بيتكلموا قلبهم يتكلم وجوارحهم تنفعل مع ما في قلوبهم، مو لغة الجسد. لغة الجسد يعني نفاق، عم يعمل حركات بإيديه وراسه منشان يقنعك، لكن من جوا خربان. أئمتنا رضي الله عنهم قلوبهم عامرة بحب الله وحب رسوله وحب الخير لك يا أيها الطالب. فرقت إخواني، فالله يرضى عليكم، كونوا ربانيين، كونوا ربانيين، الله يرضى عليكم، كونوا مع الله دائما راقبوا نياتكم. لماذا أريد أن أتعلم؟ هل لي أباهي؟ هل لي أفتخر على الناس؟ هل لي حتى أقول يا أخي أنا مين مثلي؟ والله أنا فلتي، أنا فلتي زماني، أنا على أقول إخواننا المصريين ما حصلش، يعني أنا ما حصلش مثل، لا لا، أنت عبد من عبيد الله وأنا مثلك، كلنا عبيد الله، وكلنا لا غنى لنا عن طاعة ربنا ولا غنى لنا عن أن نعبده جل جلاله كما أراد لوجهه الكريم، لوجهه الكريم، لا أن نلتفت إلى فلان وإلى فلان. انتبهنا كيف؟ الناس قالوا والناس عظموا بكيفهم، لكن هذا الموضوع مو على بالي أبدا ولا على بالك. فنحن نتعلم لله ونعلم، عرفت شو معنات لله؟ يعني لا نبتغي إلا إيه؟ رضا الله، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا إيه؟ ابتغاء وجه ربه الأعلى، مو ابتغاء يبوسوا إيده ولا ابتغاء يقولوا عنه فضيلة الشيخ فضيلة الدكتور يعظموه ويصوروه ويأخذوا معه سيلفي. ألهذا رفع الله السماوات والأرض؟ ألهذا رفع الله السماوات والأرض مشان هالسخافات هذه؟ فالله يرضى عليكم، كبروا عقولكم وخليكم دائما مع الله، ولا تقصدوا بتعلمكم ولا تعليمكم إلا وجه الله الكريم. اللهم آمين. يعني ما بعرف ليش اليوم أنا هيك سرسرت شوي، فسامحونا، لكن أسأل الله ألا تخلو من فائدة. طالما قبل أن نبدأ تلاوتنا المعتادة، طالما أن عنوان هذه السنة للمنتدى هو فقه السلم والتعايش، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام. في قوم منكرون فيه، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. طيب، قالوا سلاما قال سلام. هل خطر ببالنا أيها الإخوة الكرام ما الفرق بين سلاما وسلام؟ القرآن هذا كلام الله، معناها كل حرف محسوب، بل كل حركة محسوبة، الفتحة والضمة والكسرة والسكون والشدة كله محسوب. قالوا سلاما قال سلام، ما لفت انتباهكم هذا الموضوع؟ وما الفرق بين سلاما وسلام؟ طيب، قالوا سلاما، سلاما ما إعرابها؟ نسلم سلاما. قالوا نسلم سلاما يعني مفعول مطلق. قال سلام، سلام مبتدأ خبره محذوف تقديره، سلام مني عليكم، سلام مني عليكم. طيب، نحن انطلقنا من فين؟ بدي اياكم تعرفوا منين انطلقنا. انطلقنا من فتحه وضمه. انطلقنا من فين؟ فتحه وضمه. الكلمه هي هي سلاما سلام، فالمنطلق فتحه وضمه. ثم انتقلنا سالنا انفسنا ما الاعراب؟ سلاما نسلم سلاما، سلام سلام مني عليكم. طيب شو الفرق؟ نقول في العربية أيها الإخوة، اجتهد زيد، يعني إمتى؟ في الماضي. يجتهد زيد الآن، الآن سيجتهد زيد في المستقبل. لكن لما بتقول زيد مجتهد، إيه مبتدأ وخبر، شو يعني زيد مجتهد؟ يعني دائما زيد دائما مجتهد في الماضي والآن وبالمستقبل على طول. فصار الاجتهاد صفة. عرفتوا شو الفرق بين العدول عن الجملة الفعلية إلى الجملة الإسمية؟ الجملة الفعلية مقيدة بزمن، هو هذا الزمن إما مضى أو الآن أو سيأتي، تمام؟ فلما يستخدم المتكلم جملة فعلية معناها هو يقيد كلامه بإيه؟ بزمن. بينما لما يستخدم الجملة الإسمية فكلامه مطلق، مطلق عن، عرفتوا شو معناته مطلق؟ المطلق بقابل المقيد، مطلق عن الزمن، يعني مو مقيد بزمن قبل والآن وبعدين. السادة الملائكة الكرام قالوا سلاما، شو يعني سلاما؟ أنت آمن منا الآن. السلام هو الأمن، أفشوا السلامة بينكم، ما هيك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما معنى أفشوا السلامة؟ يعني أنا أول ما بشوف أخ إنسان شوفوا بيجي وشي بوشه، ما بعرف شو يا ترى، حامل خير حامل شر، ناوي لي خير ناوي لي شر، فأول شيء بطمنه، أنا بطمنه بقول له السلام عليكم، يعني السلام واقع عليكم مني، بمعنى أنت آمن مني، فهو بيقول لي وعليكم السلام، يعني وأنت أيضا إيه آمن. هل عرفتم ما معنى السلام عليكم؟ السلام عليكم يعني أنت آمن مني، أنا ما حأؤذيك. أنت بتقول لي وعليكم السلام، يعني وأنت أيضا آمن. هذا هو ديننا، ديننا هو دين السلام. فالسادة الملائكة الكرام عليهم السلام ماذا قالوا؟ أنت آمن منا الآن. أم إبراهيم شو قال؟ سلام عليكم. سلام، قالوا قالوا سلام، قال سلام، يعني أنتم آمنون مني من قبل ما تجوا والآن حال وجودكم وبعد ما تروحوا أنتم آمنين مني. إيه طيب، هنا نسأل أنفسنا، هل إبراهيم عليه السلام رد التحية بمثلها أم بأحسن منها؟ وضح؟ فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إبراهيم ما رد التحية بمثلها وإنما بإيه؟ وضح؟ هذا فهمناه من مين؟ من فتحة وضمة. ثم لنا أن نسأل أنفسنا، لنا أن نسأل، لماذا لم تقل الملائكة سلام عليكم؟ ليش يعني ليش قالوا له سلاما ما قالوا له سلام؟ ما بيحسنوا السادة الملائكة الكرام، ما بيحسنوا يقولوها، ليس لديهم صلاحية أن يقولوها، لأن السادة الملائكة الكرام كالجنود. الجندي شو بيعمل؟ بنفذ التعليمات. الجندي بنفذ التعليمات، افعل كذا بيفعل كذا، لا تفعل لا تفعل، صح ولا لا؟ لذلك من أول درس بيتعلموه في الجندية نفذ ثم اعترض. اللي منكم له يعني معرفة بالأمور الجندية، أول درس يعلم ما هو؟ نفذ ثم اعترض. أوعك، لذلك في يعني اللي بيتعمق بالأمور في مشاكل كبيرة له يتمرد على تنفيذ إيه الأوامر. فالجندي عمل هيك بيعمل هيك، ضرب فلان بيضربه، ليش؟ ما بيعرف ليش. مين بيتحملها؟ رئيسه. لا تضرب لا تضرب. طب عدم الضرب أدى إلى مصيبة، ما له علاقة الجندي، مين اللي بيتحاسب؟ رئيسه. انتبهنا كيف؟ فالشاهد السادة الملائكة الكرام عليهم السلام كالجنود، انزلوا قولوا لإبراهيم بشروا بإيش؟ بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وشو كمان؟ واجعلوا عليها سفيلها لي قرية مين؟ لوط. نزلوا بأمرين، نزلوا من السماء بوظيفتين، الوظيفة الأولى تبشير إبراهيم، والوظيفة الثانية شو هي؟ إنا مهلكو أهل هذه القرية، إن أهلها. فبشرناها ومرأته قائمة فضحكت فبشرناها ومن ورائي. بس هدول المهمتين ما بيحسوا يقولوا له سلام، يعني هن الآن نزلوا بهذا، يمكن بعد يوم بعد يقولوا له عملوا كذا بإبراهيم، ربنا جل جلاله يقول لهم افعلوا كذا بإبراهيم، فهم لا يملكون أن يقولوا سلام. تصور كل هالكلام هذا فهمناه من مين؟ من فتحة وضمة. السادة الملائكة الكرام لا يعصون الله إيه ما أمرهم. انتبهنا، نحن الجنس الإنساني من نستطيع، نحن في عالم التكليف، هن ليسوا في عالم التكليف. الملائكة غير مكلفين، يعني شو معنى المكلف؟ هو الذي يقدر على المخالفة. عرفتوا مين المكلف؟ يؤمر وعنده القدرة على المخالفة. السادة الملائكة الكرام ما عندهم القدرة على لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالسادة الملائكة حدهم أنه شو يقولوا سلاما، هذا حدهم. لكن إبراهيم عليه السلام من الجنس الإنساني يستطيع أن يقول إيه سلاما. كل هذا الكلام الطويل العريض فهمناه من مين؟ من فتحة وضمة. فدائما الله يرضى عليكم، عندنا التلاوة وعندنا تدبر التلاوة، والتدبر لا يكون إلا بالعلوم، إلا بدراسة العلوم التي نشأت حول النص القرآني، وعلى رأسها علم النحو وعلم الصرف وعلوم البلاغة الثلاثة. في علم اسمه علم البلاغة العربية له ثلاثة فروع: علم المعاني وعلم البديع وعلم البيان. انتبهنا كيف؟ وبنضيف لها كمان علم المعاجم، المعاجم العربية اللي هي ايه؟ قاموس المحيط، لسان العرب، تاج العروس وما شابهها من كتب اللغة. هذه حوت مادة اللغة. العرب إذا قالوا اللفظة الفلانية عنوا بها كذا، وقد يعنون بها كذا. انتبهتوا؟ يعني ما بيكفي تعرف أحد معانيها، أحيانا بيكون الكلمة هذه مستعملة بكذا معنى. انتبهتوا كيف؟ ما نريد أن نتبحر في هذا، ولكن قالوا سلاما، قالوا سلام، قالوا سلاما، قال سلام، هذه يعني من وحي عنوان هذه الدورة القرآنية. نسأل الله أن يجعلنا من أهل السلام، وأن يجعلنا ناشرين للسلام، والمؤمن كله خير، المؤمن ما منه شر أبدا. اللهم آمين آمين.